بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ومن الجبال جدد بيض وحمر ألم تر أن الله أنزل من السماء أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يتلون الكتاب صدق الله العلي العظيم.